فإذا الفوائد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد والتي قال في أولها: تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحكم كله فزمة الأمور كلها بيده ومصدر مأمنه ومرده إليه، إلى أن قال: ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وبعصفاتهم ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين. انتهينا من هذا الحد. قال: ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، يعني أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يذكر شبه، هذه الشبه يلقيها أعداء الرسل يريدون أن يصدونا بها عن سبيل الله، فيجيب الله تبارك وتعالى على هذه الشبه. منها أن القارئ عن القرآن الكريم من هذا إلا ابن الفراغ وعان عليه قوم كفرون، قال الله عز وجل: فقد جاءوا من وزور، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها كاتبت عليه قوة القصيرة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هذه شبهة، يقولون: كيف يكون رسولا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك يكون معه رسولا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها؟ فقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل لك قصورا، بل كذبوا الساعة إلى أن قال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وكذلك لما قال: إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لنبعثون خلقا جديدا، فأجاب الله عز وجل: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يدخل في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. وضرب لهم مثلا النسي خلقا، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. كذلك ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقال: وآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون. وغير ذلك من الشبه التي ألقاها ويلقيها أعداء الله، فيجيب الله تبارك وتعالى عليها بأحسن الأجوبة. قال: ويصدق الصادق ويكذب الكاذب، يعني أن الله عز وجل يصدق من قال الصدق ويكذب سبحانه وتعالى من قال الكذب. قال الله عز وجل: الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بالقصاص ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال قبلها: والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون فذلك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأما تكذيبه سبحانه وتعالى للكاذبين فمن ذلك تكذيبه للمنافقين، يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم كاذبون. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم كاذبون. قال عز وجل على الكفار أولئك هم الكاذبون، وقال لأتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، وقال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون إلى آخر ذلك. ويقول الحق ويهدي السبيل، يعني أن الله عز وجل يقول قول الحق وهو العدل، قول الصحيح الثابت، ويهدي سبحانه وتعالى السبيل أي الطريق، ويدعو إلى دار السلام كما قال الله عز وجل، والله يدعو إلى دار السلام، يدعو عباده إلى الجنة. الله عز وجل يريد بعباده الخير ويريد بعباده النجاة فيدعوهم إلى دار السلام. الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويذكر أوصافه وحسنه ونعيمه. إما أن يذكر ذلك على سبيل الإجمال، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وإما أن يكون على سبيل التفصيل كما قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أفنان إلى آخر الآيات التي في سورة الرحمن. فذكر الله تبارك وتعالى شيئا من هذا النعيم. كذلك مثل الجنة التي أعد للتقون فيها أنهار من ماء ورئاس، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات. يحذر من دار القرار. دار القرار هي النار أعد الله وإياك منها. الله عز وجل يتوعد الكفار ويتوعد الفساد، يتوعد المنافقين، يتوعد الظالمين بالنار، ويذكر الله عز وجل من عذابها وآلامها وكفرها، كما يذكر عباده فقره إليه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذكركم ويأتي بخلق جديد. ويقول الله عز وجل: والله غني وأنتم الفقراء. الله عز وجل غني عن عباده، غني عن خلقه، غني عن الكون كله، لا يحتاج إلى شيء، وكل شيء يحتاج إلى الله عز وجل. فالإنسان في حاجة إلى ربه سبحانه وتعالى في إجابته وفي إطعامه وفي تقويته وفي تنميته وفي إعطائه وفي حجم الضرر ومنع الضرر عنه ونحو ذلك. يقول: ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه بكل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي قيوم برحمتك أستغيث، أصلح من شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأنه إذا وكلك إلى نفسك طرفة عين فلكت. إذا وكل الله عز وجل العبد إلى نفسه فضلت عن هلك. ويذكر بالله عنه وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، كما قال الله عز وما يكون من نعمة بين الله. كلمة من نعمة تفيد العموم، يعني أي نعمة ينعم الله تبارك وتعالى بها، أي فضل ينالك، أي خير يصرك، فهذا من الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا قليلا أو كثيرا، دقيقا أو جليلا، حقيرا أو عظيما، فلا يصل إليك ذرة من الخير إلا بفضل سبحانه وتعالى ورحمته. قال: ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فهو سبحانه وتعالى الذي يكشف الضر، وهو سبحانه وتعالى الذي يعطي الخير، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الطالب فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قال: ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب، يعني أن الله عز وجل يعاتب أحبابه سواء من الأنبياء أو من أتباع الأنبياء بألطف عتاب وأحسن عتاب، كما جاء في كتاب الله عز وجل معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم قدمها الله عز وجل بقوله: عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عبس وتولى أن جاء العبد، لم يقل الله عز وجل عبست وتوليت، وإنما قال عبست وتولى. كذلك يقول الله عز وجل للمؤمنين: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلت أن هذا هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، إلى آخر الآيات التي عاتب الله تبارك وتعالى فيها الصحابة، وأنه مع ذلك مقيم عثراتهم وغافل زلاتهم. قال الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فبين الله عز وجل أنه قد غفر لهؤلاء الصحابة ما وقع منهم من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم يوما. قال: ومقيم أعذارهم ومصلح فسادهم والدافع عنه والمحامي عنه والناصر لهم والكفير بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب. كل هذا جاء فيه آيات الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، إلى آخر الآيات. وكذلك: والمنجي لهم من كل كرب. قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، والموفي لهم بوعده، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وعد الله حقا، وأن موليهم الذي لا ولي لهم سواه، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، فهو مولاهم الحق، ومصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه، فكيف لا تحب؟ يعني طريق زيادة محبتك لله عز وجل وزيادة طاعتك لله عز وجل وخشيتك وتعظيمك لله سبحانه وتعالى أن تكثر من تلاوة القرآن وأن تتدبر هذه الآيات وأن تنظر فيما جاء فيها من معاني وما تدل عليه من أحكام وما يريد الله عز وجل لعباده من أمر أو نهي فيه. وكل هذا لا شك يثمر الخشية والمحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى. فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه، أي كيف أيضا لا تنافس غيرها في القرب منه. والقرب من الله عز وجل ليس بالحسب ولا بالنسب وليس بالمال ولا بالجاه، وإنما ذلك بالأعمال، ذلك بالطاعات، ذلك بالمسابقة إلى الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهؤلاء السابقون لم يسبقوا إلا بأعمالهم الصالحة، لم يسبقوا غيرهم إلا بأعمالهم، ولم يسبقوا غيرهم بأنسابهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به نسبه فلن يسرع به، ومن بطأ به عمله فلن يسرع به نسبه. قال: ويكون أحب إليها من كل ما سواه. وهذا من علامات الإيمان وضبط حلاوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. قال: ويكون أحب إليها من كل ما سواه ورضاه آخر عندها من رضا كل ما سواه. يعني الإنسان إذا أدرك هذه المعاني التي أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله، لا شك أنه سيلتمس رضا الله عز وجل ولو كان ذلك بسخط الناس عنه، وسيقدم رضا الله عز وجل على رضا كل أحد حتى على رضا نفسه. فمن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، أما من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قال: وكيف لا تنهج بذكره ويصير حبه والشرط إليه والتمس به هو رداءنا وقوتها ودواءنا. يعني كيف بعد ذلك لا تنهج الأنس بذكره بتسبيحه بتحميده بتهليله بتكبيره ويصير حبه والشرط إليه والتمس به هو بداية هذه الألسن وهذه القلوب، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياته. يعني بداية هذه القلوب هو ذكر الله عز وجل، ذكر المحبوب. والإنسان إذا فقد البداية لا شك ضعف وهزل وأشرف على الموت. كذلك ابتداء القلب بذكر الله عز وجل وتحميده وتسبيحه وتلاوة كتابه. هذا الله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.